السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث وهذا الكتاب الجليل للعلامة الشامي القاسمي. الله يعني الإخوة، فالإخوة تنتبه لما سيأتي بعد هذا، لأننا الآن دخلنا فيما هو مهم بعد ذلك في القسم الثاني. فيهيأ لها الإخوة الذين درسوا معنا المصطلح من سنين هذه مراجعة له، ثم ذلك التدريب العملي على هذه الكتب. والإخوة اللي ما درسوش يكون أيضا أصلا له. تكلمنا الأسبوع الماضي على التصحيف والخطأ في الصحيفة، وما زال المصنف يأتي بالأنواع التي يشترك فيها الحديث الضعيف والحسن والصحيح. ولذلك نحن نقول الإجمال في هذا، كل صنف من هذه الأصناف، كل قسم من هذه الأقسام، في النهاية في الزيل نقول ما حكمه. إذا سألت ما حكمه، الإجابة هو يندرج إما أن يكون صحيحا، إما أن يكون ضعيفا، إما أن يكون حسنا، حسب القواعد التي قعدها علماؤنا والبحث في مثل هذه المسائل. الحديث الصنف الثالث عشر قال المنقلب، وهو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه. ثم ضرب المثال. أولا، المنقلب هذا هو يندرج تحت قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة. هو لابد أن نقول المنقلب هو جزء من المقلوب، وإن كان ابن الجزري جعله قسما منفصلا مستقلا، لكنه يعني يندرج تحت المقلوب. والمقلوب الأصل فيه أنه في الأسانيد ليست في المتون، وهذا جزء منه. المنقلب قال الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، كحديث البخاري في باب إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه. يعني إيش رفعه؟ يغني عن إيش؟ أحسنت، يعني يغني أن يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الراوي طبعا يرفعه هذا من قول من؟ نعم، من تحته، من دونه، إما الراوي عنه أو الراوي عنه أو الراوي الذي روى عنه. طيب، رفع أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نزعت رفعه تقول قال رسول الله اختصمت الجنة والنار إلى ربهم. الحديث هذه في الحديث فيها وينشئ الله للنار خلقا، وهذه كما حققه علماؤنا وقال هذه اللفظة انقلبت على الراوي. هذه اللفظة انقلبت على الراوي، اللفظة انقلبت على الراوي. لما؟ لأن سياق الحديث يأباها، بل الأصول تأباها. لو أحد درس معنا في النت كما كنا الحمد لله درسنا من سنتين في الدورة العلمية في مصر، درسناها للإخوة، نقد متون السنة لكتاب شيخنا الله يحفظه الشيخ مصفر بن غرام الله الدوميني، نقد متون السنة، منها ان انت اصلا بتعرض متن السنة على الاصول الصحيحة اللي عندك من الكتاب والسنة التي جاءت باسانيد كالشمس. فان كانت التعارض قد ظهر ونجم فلا بد ان تقول هذا الحديث فيه شيء. فهنا هذا المتن يخالف اصول الشريعة باسرها، ان الله ينشئ للنار اقواما، هذا يخالف اصول الشريعة. توافقون؟ احسن، لان هذه معناها ان الله جل وعلا يظلم، والله قد نفى الظلم عن نفسه ايش في اكثر من موضع غير ما موضع، ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فهذه تدل على ان هذه اللفظة منكرة، لابد ان تكون انقلبت على الراوي. بل الصحيح انه ينشئ للجنة خلقا، ينشئ للجنة خلقا، وايضا تخالف اصول السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين في قول الله تعالى عندما يزج اهل النار في النار تقول هل من مزيد، لا يمكن ان تكتفي الا ان يضع الجبار رجله فيها فتنزوي، وما فيها من ذكر أنه أنشأ خلقا للنار. فهذه أصول تبين لنا أن هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي، فيكون ينشئ الله للجنة أقواما، لا ينشئ للنار خلقا، ينشئ للجنة خلقا. وأمثلة كثيرة في هذا الباب انقلاب اللفظ على الراوي يضعف الحديث من أجله كما سنبين. منها مثلا حديث صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال من السبعة رجل أنفق نفقة بإيش؟ نفقة فأخفاها، أنفق نفقة قد صدق صدق فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذه انقلبت لما؟ لأن النفقة في الروايات الأخرى طبعا بجمع الشتات الروايات أن النفقة كانت بإيش؟ باليمين، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فلذلك انقلب أن أقول انقلبت هذه اللفظة على الراوي. أيضا في حديث أخرى منها حديث الأحكام الانقلاب على الراوي يبين لنا الفرق بين الأحكام، مسألة النزول على اليد أو النزول على الركبة. نحن الآن نبحث في كلام بصدد المسألة الفقهية، أنا أقول الشافعي كلام هو الأصح والأسد، وحديث ينزل على يدي حديث فيه ضعف وإن صححه الشيخ الألباني، وأيضا صححه تلميذه الشيخ الحويني صححه أعتقد في جزء في نزل جزء خاص به صح؟ اطلعت عليه اطلاع سريع، لكن نحن نقول الآن لسنا بصدد هذه المسألة، بصدد مسألة أخرى. مسألة هو أن الانقلاب على الراوي يمكن أن يعرف من الأحاديث أن، وهذا فقه العلماء، هذه الفارق بين المحدث والفقيه المحدث. ابن القيم لما تناول الحديث تناوله على أنه فقيه محدث، فظهرت براعته وقوته وتدبره في المسألة. هو الحديث حديث أبي هريرة أنه الإنسان قال ولا يبرك أحدكم بركة إيش؟ كان يبرك البعير. في الرواية هذا السياق، في آخر الرواية قال ولينزل على يديه، ولينزل هذا الذي صححه العلماء الذين قالوا لابد ينزل، ولينزل على يديه ولينزل على ركبتيه. فابن القيم قال هذا حديث مقلوب. ليش مقلوب؟ قال السياق يأباه، لأن صدر الحديث يعارض العجز. المسألة ليست مسألة اليد في الركبة ولا الركبة في اليد ولا هذه المسائل التي قيلت في مسألة الجمل والبعير، لا، المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تشابه هيئة البشر بهيئة إيش؟ الحيوانات، والسياق يدل على ذلك في غير ما حديث سلم نهى إيش؟ نهى عن نقل الغراب صح؟ قال فينقلها كما ينقل الغراب لما وسم صلاة المنافقين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش افتراش الكلب، مفهوم؟ فكل هذه نهي عن إيش؟ عن الهيئات. فلذلك لما قال فلا يبرك برك البعير نهى عن الهيئة التي ينزل بها البعير، وهذه الهيئة بالضبط هي هيئة اليد، نزول اليد. لذلك قال ابن القيم قال انقلب هذا الحديث على الراوي على أبي هريرة، هو قال ولينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه، فقلبه وقال ولينزل بيديه ولا ينزل بركبتيه. لما؟ لأن سياق الحديث يأبه آخر الحديث، فهمين؟ يبقى الأول الحديث صدر الحديث يأبى آخر الحديث، فلذلك قال بالقلب، قال انقلب. وأيضا بقى انقلاب مسألة الزجاج وغير الأحاديث التي مشهورة عند علمائنا، وأيضا قلب المعنى نفسه لما قال الحاكم والقلب إليه أميل فحسبه، وطبعا هذا الذي يستند إليه من كثير من العلماء الذين قالوا بالقلب، وقالوا الحاكم قال القلب إليه أميل، لا الحاكم حقا كان يقصد القلب إليه أميل. يعني إيه؟ يعني القلب يميل لتصحيح هذا الحديث، مش القلب إليه أميل يعني الحديث مقلوب، لا، جاءت على موافقة لمن قال بانقلاب الحديث على الراوي. الغرض المقصود هذا هو المنقلب، وكما قلنا جعله قسم مستقلا وهو يندرج تحت المقلوب، وأن المقلوب تراه لا يكون إلا في الأسانيد، حتى أصلا صاحب المنظومة منظومة البيخونية صدر الباب في المقلوب ما تكلم عنه إلا في إيش؟ في الأسانيد، ما أتى بجزئيات المتن، لأن القلب أصل القلب في الأسانيد. وطبعا احنا في الجرح والتعديل بينا كثيرا من ذلك، لما قلنا حماد بن سلمة كان دايما يختبر من؟ يختبر ثابت البناني ويختبر أبا بكر بن عياش، فكان يختبر ثابت يقول فكنت أقلب عليه الأسانيد فلا تنقلب، وكنت أقلب على أبي بكر فتنقلب، فهذه اكترث في الأسانيد. العلماء يقولون القلب هل هو جائز أم لا؟ نقول القلب يقع سهوا ويقع تعمدا. طب لما يقع تعمدا؟ لأن إذا وقع سهوا فهذا يعني السهو يصل والسهو يدرك فطاحل العلماء أكابر العلماء أماجد الحفاظ الثقات، الحفظ خوان، قاعدة عند المحدثين الحفاظ قالوا الحفظ خوان، فيمكن أن يخونه ويهم، نعم يهم، ما من عالم إلا وله وهم وله إيش وله أخطاء وقع فيها، لكن تغفر في بحث ضبطه وإتقانه. فالوهم يقع. أما بالنسبة لقصد القلب فقصد القلب لأمرين، الأمر الأول الإغراب، يغرب حتى يجتمع الناس على حديث، يغرب يكون حديث مثلا لأبي صالح يجعله مثلا للأعمش، يغرب حتى يلتف الناس حوله ويقولون هذا الحديث بهذه السلسلة، سلسلة الإسناد لا تكون إلا عند فلان، فنجتمع جميعا عند فلان نأخذ منه هذا الحديث. يبقى القصد الإغراب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا يدخل تحت الكذب، يدخل تحت الكذب، فهو لا يجوز بحال من الأحوال. الأمر الثاني أن القلب يكون قلب في الأسانيد أو في المتون من باب الاختبار، قال من باب الاختبار كما فعل حماد بن سلمة وفعل الفضل بن ذكين وغير هؤلاء الذين كانوا يقلبون الأسانيد والمتون على العلماء حتى يختبروهم. وأنا قلت أكثر من مرة القصة المشهورة عن من؟ عن البخاري، وهي قصة وإن كان تكلم في أسانيدها كثير من العلماء ومن حافظ بن حجر، لكن نحن نستأنس بها أنهم كانوا يقلبونه على البخاري، يأتون بمتن يركبونه لإسناد آخر وإسناد لمتن آخر، والبخاري من شدة حافظته إن صح وإن لم يصح فهو أحفظ البشر، يعني إذا قلنا على غالب الظن أنه من أحفظ الناس لم يكن هو أحفظ الناس من علماء الحديث، فكان يأخذ المتن يضعه في إسناده ويأخذ الإسناد الثاني يضعه إلى متنه الذي يقاربه. الغرض المقصود بأن القلب أيضا يكون بقصد الاختبار، وهذا القصد منع منه كثير من المحدثين، قالوا لا يجوز. لما؟ لأن ممكن من الأغرار حتى من عوام طلبة العلم وما أكثرهم، يعني الخاصة، يعني احنا ما نتكلمش على عوام الناس، احنا نتكلم على عوام طلبة العلم، يجلس ويحسب ان هذا هو ايش الحديث، هذا هو بإسنادي او بقلبي، فيأخذه ويرويه على انه الحديث المستقيم الصحيح. ولذلك منعوا كثير من علماء الحديث، وقالوا الاغرار او عوام المحدث، عوام الطلبة، عوام طلبة العلم، عوام المحدثين يمكن ان يحسبوا ان هذا الحديث على استقامته او نقول على نفس الطريقة التي رويت بها فيها القلب. وبعض العلماء جوزه ولكن لمدة محدودة، وهو ضبط أو نقول كشف ضبط وإتقان الراوي، وبعد ذلك يبين أن هذا من القلب. ثم انتقل إلى الكلام على التسلسل، والتسلسل هذا أيضا التسلسل من صفات الإسناد، هذه كما قلنا من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد. ولذلك أنت ترى في صحيح مسلم شرح صحيح النووي، وإحنا بينا نحن أرجعنا كل كلام على الأسانيد اليوم، لكن في صحيح مسلم أخذنا مسألة الفقه المتن دراية ورواية، قلنا الدراية نأخذها يوم الاثنين ويوم الجمعة الرواية. مسلم ترى في بعض الأسانيد لما يبين لطائف الإسناد يقول هذا الإسناد كله بصريون، وهذا الإسناد رواه المصريون، هذا الإسناد اختص بالدمشقيين مثلا، فهذه من لطائف الإسناد، تسلسل من لطائف الإسناد. التسلسل لغة معنى التتابع والتشابه، التتابع لو طلعت سلسله كذا، تتابع، تتابع والتشابه، تتابع وتشابه، هذا معنى التسلسل. واصطلاحا هو ان يتفق او يتتابع رواة الحديث على صفة واحدة او حال واحدة، ان يتتابع رواة الحديث على صفة واحدة او حال واحدة، هذا معنى التسلسل. يتتابع الرواة سواء بالقول او الفعل او الحال او الهيئة، فيكون التتابع على صفة الرواة أو صفة الرواية أو حالة وهيئة للرواية والإيش وللراوي. صفة الرواة أن تقول مثلا هذا الحديث من أوله إلى آخره يحدث به أمير المؤمنين في الحديث الثوري مثلا عن شعبة، يعني كل من قال عنه العلماء هذا أمير المؤمنين في الحديث حدث بهذا الحديث، أو تقول هذا الحديث مسلسل باستقاط الأسباب بالحفاظ، فكل الحفاظ هم الذين رواه الحديث، تقول مالك عن نافع عن ابن عمر، تسلسل الحديث بالحفاظ، أو تقول تسلسل الحديث بالفقهاء سواء كانوا محدثين أو غير محدثين، يروي أبو حنيفة، وأنا قلنا في رواية جاءت بسلسلة الذهب، قلنا روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر صح، هذه السلسلة كما قال البخاري سلسلة الذهب، قلنا ما أحد أجل من الشافعي يروي عن من؟ عن مالك، فروى الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر في مسند الشافعي كثير، وأيضا في الأم في روايات كثيرة، وأحمد بن حنبل أجل من روى عن الشافعي، وفي المسند حوالي أكثر من 10 أحاديث 13 حديث بنفس سلسلة الذهب هذه، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يصح أن تقول سلسلة المحدثين لثقات الأثبات أو تقول سلسلة المحدثين لثقات الأثبات الفقهاء، فهو أيضا تقول هذه السلسلة فيها فقهاء، سلسلة مسلسل بالفقهاء، مسلسل بالحفاظ، مسلسل بالبصريين، تقول هذا الحديث إسناده كله بصريون، إسناده كله مصريون، إسناده كله دمشقيون، فهذه سلسلة أيضا، ده تسلسل، فهذه صفة الرواة. أو باسم واحد، ممكن تسلسل باسم واحد يكون أحمد أحمد أحمد أحمد، يروي أحمد عن أحمد عن أحمد عن أحمد، هيكون هذه السلسلة أيضا سلسلة إيش؟ سلسلة بمن كان اسمه أحمد، أو بالمحمدين محمد محمد محمد محمد، وهذه كثيرة، فهذه أيضا تسلسل بالاسم. هذه بالنسبة للرواة. بالنسبة للرواية، الرواية ممكن بصيغة الرواية، صيغة الرواية مش هيئة الرواية، صيغة الرواية، يعني كل راوي من الرواة يقول أنبأني أنبأني أنبأني، نافع يقول ابن عمر أنبأني مثلا، مالك يقول أنبأني نافع، نافع يقول أنبأني ابن عمر، ابن عمر يقول أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا سمعته، يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو صالح يقول أبو صالح سمعت من أبي هريرة، ويقول سهيل بن صالح سمعت من أبي هريرة، فيبقى مسلسل بصيغة واحدة، أنبأني أخبرني سمعت حدثنا حدثني، تكون هذا أيضا تسلسل، لأن التسلسل كما بيناه تتابع مع وجود الاتفاق، مع وجود الاتفاق أو التشابه إن صح التعبير. هذه بالنسبة للرواية. أما الأمثلة التي ضربوها العلماء في هذه فهي كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما من راوي إلا ويقول لمن روى عنه إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. فهذه أيضا تسلسل قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا العلماء يضربون مثلا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو هريرة شبك أبو القاسم، من أبو القاسم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، شبك أبو القاسم بين يديه وقال خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أبو هريرة أول ما حدث في الحديث شبك بين أصابعه وقال شبك أبو القاسم، شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو هريرة شبك بين أصابعه، ومن روى عن أبي هريرة شبك بين أصابعه. فهذا التشبيك وهذه الحالة أو هذه الصفة كلها أيضا تقال هذه صفة التسلسل، أو هذه صفة التسلسل هذه تعتبر من الحديث المسلسل وهي من لطائف الإسناد. ضربوا لذلك مثلا آخر ألا وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هيئة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فلما رأى أنس الحديث قبض على لحيته بعدما انتهى من الحديث وقال آمنت بالقدر خيري وشري حلوي ومري إلى آخره، ومن روى عن أنس قبض على لحيته وقال بنفس ما الهيئة التي فعلها أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذه كلها صفات أو أمثلة ضربت على مسألة الحديث المسلسل. حكم الحديث المسلسل، أما حكم الحديث المسلسل فأيضا يقع، لأن هذا الصنف أدرجه بالاشتراك، يقع إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون إيش حسنا حسب القواعد التي قواعدها العلماء وتوفر الشروط الخمسة أو اختلال شرط من هذه الشروط الخمسة. فائدة التسلسل أو فوائد كثيرة، منها أولا إن صح الإسناد، هذا شرط وقيد، إن صح الإسناد يكون من أعلى درجات الصحة. ليش؟ نعم، دلالة على الإتقان، إن هو ما بيروي. لا، العلماء من المحدثين قالوا إن كان للحديث قصة فرواها بالقصة، دي دلالة أنه ضبط هذا الحديث. فما بالك بقى وهو الآن يقول لك قد راها وقبض على لحيتي، وهو يبين لك الصفة التي كان يروي على الحديث، أو في زمن معين يقول في العيد مثلا أو ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ويبين لك الهيئة التي روى لها الحديث. فإن صح الإسناد قيد وشرط. ليش؟ لأن كثير من الأحاديث اللي جاءت أحاديث على التسلسل كلها أو أكثرها أحاديث إيش؟ ضعيف، ليس صحيح. فإن صح الإسناد هذه دلالة على شدة الضبط والإتقان. وأيضا إن صح الإسناد تضرب به مثلا رائعا على إيش؟ على قوة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ما تركوا شيئا حتى النفس حتى ما إلى ميل الرأس إلا وفعلوه كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حتى في الرواية اتبعونه، حتى إذا قام إذا قعد إذا نام، هذه دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في القول وفي الفعل. يضرب مثلا رائعا لكل متعبد لله جل في علاه يريد القرب من الله، كأنه يضع إشارة خضراء أو حمراء، طف تريد أن ترتقي عند ربك لا تكون إلا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تأتسي وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الذي تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث المسلسل. وبعد ذلك انتقل هو إلى صفة التلقي والأداء، ثم بعد ذلك ندخل على الحديث الضعيفة. بعدما نبين أقسام الحديث الضعيفة نبينها على السبورة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله.